السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة في الجزائر، وإخواني الجزائريين وأصدقائي الأعزاء لا تزعلون إذا شفتوني يعني قصة وراء قصة وتكلم في الجزائر. ترى هي يعني قصة تسحب قصة، مرات يعني أقول قصتين ثلاثة في نفس البلد ترى بشكل عشوائي، ما هو شيء متعمد. وأنا بعدين أحبكم وأنا عارف أنتم تحبوني وعارفين النية، يعني هذه جريمة ومذكورة في الصحف، ما هي جريمة يعني مخترعة علشان أكون متقصد ولا شيء. فاسمحوا لي بقول لكم قصة الليلة هذه اللي حصلت عام 2017. في ولد شاب اسمه مهدي كتيس. مهدي هذا عمره تقريب 27 سنة، كان في الكلية في الجامعة، يعني طالب متفوق ومحبوب من زملائه وأصدقائه وكذا، وكان يحب طالبة معاه في نفس المرحلة، تعرف عليها لما كان هو في المرحلة الأولى من الجامعة، واستمرت علاقته معها تقريبا 3 سنوات إلى أن تخرجوا. بعد ما تخرج الولد يعني ما لقى له وظيفة، كان يبحث عن وظيفة، فاشتغل سائق تاكسي يعني لكن غير مرخص، سائق تاكسي يعني بشغله الخاص، يعني عنده سيارة قديمة جدا وشغال فيها يترزق الله. ف يعني حس انه بحاجة ان يعني يستقر ويتزوج وكذا، فقال خلاص انا لازم افاتح يعني حبيبتي هذه اللي انا احبها، صار لي 3 سنوات واحنا تخرجنا الحين، يعني خلاص يعني ما في شيء يمنع. فراح كلمها قال لها انا ابي اتقدم لك ونكون اسرة ومن هالكلام. او تصدم البنت، قالت له والله يا مهدي انت شاب محترم وخلوق وكذا، لكن انا ما اقدر اتزوجك. ليش وكذا؟ قالت انا عندي ظروف وتمنعني من الزواج. شنو ظروفك؟ ما هي راضية تتكلم. الولد ما هو مقتنع ان يعني في ظروف تمنعها من الزواج، ان في شيء اكيد. فقعد يبحث ويسأل صديقاتها وزميلاتها اللي كانوا زملاء اساسا في الكلية. قالت له واحدة فيهم السوسة هذه، قالت له يبا البنت أصلا متعرفة على شاب غني وخطبها وتبي تتزوجها، إيش تبي فيك أنت يا ألف غير؟ قالت كلمين جد، قالت له والله هذا اللي صار وروح اسألها. المهم راح لها مسكها، أنت صحيح يعني مخطوبة من شاب وك؟ قالت إيه نعم، تو خطبني ما صار له كم يوم يعني، وهذا شاب غني وأنا ارتحت له وأبي أتزوج ومن هالكلام. قال زين وأنا؟ قالت له أنت يعني مجرد صديق زميل في الكلية، وبعدين أنت يا مهدي شاب فقير وشغال تاكسي، حتى تاكسي غير مرخص، يعني ما عندك حتى دخل دائم وثابت، وأنا ما أقدر أعيش معاك يعني بحياة يعني صعبة وكذا. أنا الشاب هذا اللي الحين بتزوج إنسان غني ويملك فيلا وسيارة وراح يساعدني حتى في استكمال دراسة الماجستير والدكتوراه، ليش تبيني أعيش معاك أنا فقر وكذا وكذا وكذا وكذا؟ انجن، شلون تقولين كذي وكذا؟ ترى أصعب شيء على الرجل لما فعلا واحدة تكسر فيه، يعني مثلا تقول له أنت فقير، ترى شيء مؤلم يعني فعلا يعني، لكن هذا اختيارها وحقها يعني. لكن أنا أكلمكم عن شعور الولد، يعني فعلا شيء يعني يكسر الرجل. هذا اللي صار تسبب بألم وجرح عميق جدا في قلب مهدي. توقع مهدي اللي قعد بالأشهر في البيت بعد هالسالفة يفكر انه ينتقم، لكن شلون ينتقم؟ ما ينتقم من البنت، لا، هو يبي ينتقم من المجتمع، يبي ينتقم من كل بنت. أي بنت الحين أصبحت في عيونه هذه شريرة، هذه يعني تكرهني عشان أنا فقير، صارت عنده عقدة من الحريم كلها. يعني إيش سوى؟ يوم الأيام رايح لأحد الجامعات في جزائر العاصمة، منتظر خارج الجامعة ويشوف رجل كبير بالسن عنده سيارة نوع جولف 6. هذه الجولف أو جولف 6 مشهورة جدا أيامها في 2017 في الجزائر، يعني كانت سيارة شبابية وغالية السيارة وماخذة شهرة والكل يحبها السيارة هذه. فهو حط عينه على السيارة، منو؟ مهدي، منتظر خارج الكلية ويشوف السيارة هذه اللي في باله اللي يقودها رجل كبير في السن تقريبا عمره يعني في أول السبعين، يعني كان ينتظر بنته طالبة داخل الجامعة. فأول ما جت البنت ركبت مع أبوها الشايب ويجيهم مهدي، قال له مرحبا عمي يعطيك العافية وكذا، قال نعم أهلين، قال عمي الله يخليك ممكن توصلني معاك؟ أنا ما عندي فلوس أخذ يعني تاكسي ولا عندي أحد يوصلني ولا عندي كذا، الله يخليك. والجو كان بارد عندهم. قال حاضر ما في مشكلة، أركب. قال أركب، ركبه ورا. الحين شايب ومعاه بنت الطالب يبروحون البيت، كسر خاطره هذا مهدي واقف عند يعني عند باب الكلية ويترجاه وتعرفون الشايب وجدام بنته ما وده يكسر في دي. يعني إنه أنت عارفون يعني وده يسوي الخير قدام عياله، أنتم عارفين الطريقة هذه. قال أركب أسوي فيه خير. قال أنت وين رايح؟ قال أبيك توديني إلى وادي سمار، أو وادي عفوا وادي سمارة. قال له وادي سمارة؟ وادي سمارة شوي بعيد، يعني ما هو بعيد كثير، يعني ساعة طريق. وهذا وادي سمارة وادي مليان غابات وقليلة فيه البيوت والناس يعني. فاستغرب الشايب، قال له أنت ليش تبي تروح وادي سمارة أو وادي سمار؟ قال له أنا عندي مزرعة هناك، هذه مالت أبوي، مزرعة صغيرة جدا، وأنا يعني اترزق الله أحرثها وأسقيها وكذا، الله يخليك. قال شاب يلا ما في مشكلة. فعلا راح لين وصلوا عند الوادي، وين؟ قال يمين يسار وكذا، ويدخلون يعني في وسط يعني أشجار ومكان يعني مقطوع، يعني ما في أحد. ويقوم مهدي ويطلع مسدس ويحطه في راس الشايب، قال له اصفط على اليمين، وقف السيارة. الشايب بدأ يصرخ حرم عليك، أنا ما أخذك علشان أساعدك، بسوي فيك معروف، شلون تقول يعني شلون أنت تعتدي علي ومعي بنتي؟ الله يخليك، استر علينا، استر، الله يستر على عرضك. قال له ولا كلمة، وقف على اليمين. وقف الشايب، الشايب الحين همه بنته، مو همه لا سيارة ولا فلوس ولا نفسه أصلا، البنت. نزل الشايب وقام ربطه في القميص اللي لابسه الشايب، ربطه بيدينه من ورا وحطه على، خلاه ينام على الكشن وعلى الكرسي، يعني كرسي السيارة، وربط رجوله. والشايب يصرخ، قام نزل الشايب بعدين حطه على الأرض ونزل البنت حطها جنب أبوها. البنت تصرخ وماسكة في أبوها، وأبوها مسكين يعني يغطي بجسمه، وهو مربوط يعني يغطي بجسمه على بنته، وهذا حاط عليهم مسدس. الله يخليك، شنو تبي؟ أخذ اللي تبي بس فكنا، الله يخليك، لا تأذيني ولا تأذي بنتي. قال شوف، ولا كلمة. قال حق البنت أعطيني تليفونك. قالت لا تفضل. توقع الحقير شنو سوى؟ قال لها افتحي الباسورد. افتحت الباسورد، دخل على الاستديو ولا البنت حاطة صورها في فرح وعرس وكذا ولابسة ملابس يعني الظهر يعني توري صديقاتها ولا خواتها ولا يعني في المناسبات يعني صور يعني تعرفون أنتم يعني غير مسموح إنها تطلع برا يعني. فقال لها عطيني الباسورد شنو عندك مواقع يعني تواصل. قال اطلع عندي فيسبوك. قال افتحي لي اياه اعطيني الباسورد سيفه عنده وسيف الباسورد. وقال حق الشايب شوف الحين صور بنتك كلها عندي اذا اشتكيت حتى لو انسجن راح اوصي واحد انه ينشر صور بنتك وراح اتبلى عليها واقول اني بيني وبينها علاقه وانها بنت يعني مش محترمة وراح افضحكم فضيحة وعندي الحين كل البيانات. لا تتكلم. الشايب قال له اوعدك اني ما اتكلم ولا اشتكي ولا اجيب طاريك. قال زين انا ترى باخذ السيارة بس ها ان سمعت انك مشتكي ترى راح افضحك وافضح بنتك. قال له انا ابدا ما راح أسوي أي شيء. المهم البنت حاولت شنو إنه يعني تقول له زين رجعنا وكذا وقامت له يعني ويلتفت عليها مهدي ويضرب البنت ضرب كسر أسنانها كسر وجهها بالبوكسات والبنية يعني والضربات وكسر البنت وأبوها مربط يشوف. الأبو يبكي لكن هذا ما في رحمة تركهم فيها الغابة وخذ السيارة وهرب. ايش سوى؟ راح غير لوحة السيارة. لكن لما يسرق لوحة مو اي سيارة لا يروح يفتر بالشوارع لين يلقى سيارة نفس الموديل ونفس اللون وكانت منتشرة السيارة يعني يروح يسرق اللوحة ويحطها علشان اذا رجل الامن يعني في الشارع مثلا شيك على لوحة السيارة ما راح يعرف ان هي نفس السيارة اللي صاحبة اللوحة ولا لا نفس اللون نفس الماركة نفس. وماشي بهالطريقة كل يوم والثاني يسرق لوحة يبدل. ليش؟ أنا أقول لكم ليش. استمر مهدي بارتكاب هالجرائم لمدة تقريبا سنة. مش سوى أبو طلال؟ سوى سالفة ما تسولف. كل يوم يروح يخطف بنت ينتظرها عند جامعة عند كلية يحاول يعني يغريهم البنات ويشوفون سيارة حلوة ويتحرش فيها وتعال ايش رايك نشرب عصير ايش رايك كذا. وعلى فكرة لا تقولوني في التعليقات بطلال يمكن في انفتاح لا ترى يعني في نوعية من هالبنات موجودة في كل مكان في العالم ترى لكن في كل مكان في العالم نسبتهم بسيطة بالنسبة للمجتمع اللي فيه. فهذا لا يقاس على دولة يعني عن دول باقي الدول الثانية يعني. المهم فكان يستدرج البنات تعالي اركبي معاي كذا وحدة توافق وحدة ترفض اللي توافق ياخذها وين يوديها إلى وادي سمار ويقوم يعتدي عليها بالضرب ويكسرها تكسر ويسرق تليفونها ويهددها بصورها وإذا ما لقى عندها صور في الاستديو وهو يقوم يصورها بأوضاع مخلة وهو ما يعتدي عليها يعني جنسيا لا بس عشان يبتزها وياخذ الفلوس اللي عندها والذهب إذا عندها ذهب ويهرب ويقول لها يا ويلك لا. ومرات يقول لها تعالي عطيني أكاونتك في الفيسبوك يقوم يرسل لها كم صورة لها أو فيديو للجريمة اللي ارتكبها فيها علشان تخاف والبنت تخاف أن تنفضح وتسكت. أول وحدة ثاني وحدة ثالث وحدة قام شي يسوي وين يروح؟ يروح للمناطق الراقية وين؟ في داليا إبراهيم وفي كذلك سيدي يحيى هذه من المناطق الغالية. فهو يبحث عن الضحية اللي عندها فلوس، ما يخطف أي واحدة بالشارع، لا، أول شيء يشوف عندها موبايل مثلا آخر موديل، يشوف مثلا اللبس اللي لابسته لبس غالي، يعرف ان هذه عندها فلوس، ما يبي يخطفها ويسوي الاكشن هذا كله وبالنهاية ما يحصل منها شيء. فكان يستقصد البنات اللي عندهم، ياخذ منهم موبايلات فلوس ويهددهم شرفهم، واذا ما لها صور ممكن يبتزها فيهم، يقوم هو يصورها. ارتكب 95 عملية خطف وسرقة فتيات وتصويرهم أو تهديدهم بصور مخلة. بس العدد هذا يا أبو طلال؟ لا، تبون الصدمة وين؟ الصدمة أن العدد الكلي كان 165 فتاة، 95 هذول بس اللي سرقهم. لأن بعد فترة قام يغير النظام، نظام الجريمة، قال أنا يعني خاطف وسارقهم، يعني مسوي جريمة، خلنا نسوي جريمة كاملة. شلون؟ أنا أقول لكم شلون. قام كل بنت يخطفها يضربها ويعتدي عليها جنسيا ويصورها بأوضاع مخلة وياخذ كل اللي عندها ويرميها. لا، كان بعد يستغل أحد المقابر، اسمها مقبرة دريدي، هذه اسم عائلة معروفة، لكن هالمقبرة هذه مقبرة مهجورة، فكان يعني مسرح لارتكاب العديد من الجرائم بحسب اعترافات الفتيات. يعني يوديهم المقبرة ويعتدي عليهم ويصورهم وكذا، وشغال يشوف ما حد يشتكي، والبنات كل واحدة فيهم تبي يعني تحافظ على نفسها وشرفها، وما تبي أحد يعرف القصة ومن هالكلام. وتروح الأيام وتجي الأيام، 165 فتاة، 70 وحدة اللي تم اغتصابهم، 95 اللي بس تم الاعتداء عليهم بالضرب، تكسير أسنان، باط عيونهم، سرق تليفوناتهم وفلوسهم وابتزهم. ويتركهم مرة، شو يسوي من حقارته؟ مهدي صار في جنون العظم، يشوف ما حد يشتكي. يعني لو أول واحدة اشتكت عليه كان ما قدر إنه يعني يقدر على هالعدد الكبير من الفتيات، لكن الخوف من الفضيحة والمجتمع وكذا خلاه يتمادى. المهم كان شو يسوي لما ياخذ أكاونت واحدة فيهم في الفيسبوك ولا في أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، يقوم يرسل لها مقاطع فيديو ويرسل لها صورته وهو ماسك مسدس، لدرجة انه كان جريء ولا كان خايف انه يتم القاء القبض عليه، لان كلهم كان يهددهم انه لو يمسكوني ترى انا راح اوصي واحد يفضحكم، ايش راح تستفيدين؟ لكن شو اللي حصل؟ اخر ضحية رقم 165 فتاة اسمها ابتسام، طالبة جامعة، كانت ذاك اليوم مع أمها في السوق، قاعدة تتشرى هي وأمها وكذا، خلصوا من السوق وتعبانين ويدورون على تاكسي، وتأشر ويوقف لها منه مهدي، فقالت لا لا لا احنا ما نبي، يعني ما نبي سيارة خاصة، نبي تاكسي رسمي. قال لها لا تخافين، وهذه الطريقة اللي كان يستخدمها يعني مع أكثر من ضحية، يقول لها لا تخافين ترى أنا شرطي، وإذا مو مصدقة شفت الشرطي هذاك اللي واقف آخر الشارع روح يسألي راح يعرفني، وأنا لأن وظيفتي يعني ما قاعد تطلع لي راتب وأنا قاعد ترزق الله، وأنا يعني أنت في أمان معاي، لأن أنا أصلا أساسا رجل أم. قالت ها خلاص أوكي. فجت تبي تركب، مهدي ما كان يدري ان ابتسام معاها امها، لان امها كانت واقفة بالشارع الاخر، يعني لين ابتسام توقف سيارتها بتعبر وتجي، فقالت خلاص اوكي، اشرت حق امها. جت امها ركبت من جهة السائق من الخلف، افتحت الباب وركبت، علشان ابتسام تركب من الجهة الأخرى من الخلف، لكن من جهة اللي هو اليمين من الخلف. أمها ركبت قبلها لأن البنت خايفة ابتسام إن كشخص غريب حتى لو تاكسي تقول أمي أو شيء تركب بعدين أنا أركب. أول ما ركبت الأم تنتظر ابتسام تركب، اللي هي الهدف الضحية اللي يبيها مهدي. إيش سوى الحقير؟ قفل الباب بالزر، ضرب الزر وقفل الباب. فابتسام تبي تفتح الباب عشان تركب جنب أمها يعني، الباب مسكر. فش قال مهدي حق الأم؟ قال لها ترى الباب يحتاج يعني أحد يفتح كذي بقوة يعني، افتحي له افتحي له الله يخليك. انزلت الأم وراحت الجهة اللي فيها ابتسام، افتحت الباب وهو فتح القفل، فتح الباب عادي. ركبت ابتسام، رجعت الأم تبي تركب من الجهة الثانية، ما ركبت جنبها يعني. أنا ما أدري الأم ليش تذهب هالغباء يعني، أو لأن حاطة الأغراض بينهم وتبي كل واحدة على شباك، ما أدري. المهم لفت الأم تبي تركب من الجهة اللي هي اليسار خلف السائق، ويطير مهدي في ابتسام ويطير فيها، وتقوم تصرخ ابتسام وقف وقف. الأم قامت تصرخ بالشارع بنتي نزل بنتي راح. يوم شاف ابتسام قامت تضربه من الخلف ويطلع له المسدس ووجهه على رأسها، قالها كلمة واحدة راح أذبحك يعني أقتلك. احنا كويتيين نقول نذبحك. المهم قالها أقتلك، خافت البنت ويطير فيها إلى المقبرة، مقبرة دريدي، ويعتدي على البنت ويفض بكارتها ويصورها وياخذ تليفونها ويشيك على الصور ومربط البنت ومسوي لها فيديو كامل. وبعد ما انتهى من جريبته وقام وضرب البنت وكسر أسنانها، وهذه كانت الطريقة اللي يعني معتمدة عنده عشان يترك أثر، يكسر أسنان البنت وتركها. بعد ما هددها وقال لها راح أفضحك مثل الضحايا السابقين، عارف النظام، ومشى عنها. البنت طبعا لما طلعت من المقبرة شافها رجل بنت كلها دم، وخذاها اسعفها على طول المستشفى، وبعد المستشفى وداها للبيت. بالليل وصلت البيت بالليل مسكينة، ولا الدنيا مقلوبة عند البيت. أمها مبلغة الشرطة وجايين يحققون مع الأم في البيت، وعطينا مواصفات وعطينا كذا. ابتسام قدرت أنها تاخذ رقم لوحة السيارة، وترى كل الفتيات اللي الضحايا السابقين عارفين رقم لوحة السيارة وعارفين مواصفاتها، لكن هم ما يبي يقدمون، يبون الستر ما يبون الفضيحة. وقالت خلاص يعني شو اقول، اقول اعتدى علي وبعدين بكره منو تزوجني، بكره منو كذا، ابوي امي اهلي المجتمع. لكن ابتسام ممكن انها كانت تفكر مثل ما كانوا يفكرون فتيات، انها تسرع نفسها وتسكت. لكن لما وصلت البيت لقت الشرطة وامها قالبة الدنيا، لان امها الشاهد الاول على القضية. قالوا لها انت وين كنت؟ قالت خطفني واحد ووداني عند المقبرة وسوى فيني كذا كذا وكذا كذا، وهذا الرجل اسعفني ووداني المستشفى. قالوا لها تعرفين رقم لوحة السيارة؟ قالت السيارة نوحة كذا ورقم اللوحة كذا. شيكوا والقوا القبض على صاحب السيارة، طلعت اللوحة مسروقة. ومبلغ الرجل، قالوا زين شنو خذ منك؟ قالت خذ موبايلي، خذ فلوسي. قالوا تمام، ويقومون يحددون رقم الهاتف على مدى يومين. شافوا اليوم الثاني ولا موجود قريب عندهم في الجزائر العاصمة، موجود أمام أحد الكليات. هذا شو مسوي يوم أهم جو رايح متذكر منه؟ متذكر حبيبته اللي أولى اللي تركته، وسائل عنها وعرف أنها قاعدة تكمل ماجستير في هالكلية هذه، فكان ينتظرها وخذاها. طبعا قالت ليش تبي انت ما تفكني انا تزوجت؟ قال لها خلاص بعتذر على الكلام اللي صار بيننا والسب اللي غلطت عليك وكذا. خذاها واعتدى عليها وداها يعني احد المناطق واعتدى عليها وجاء يبي ينزلها عند الكليه ويضحك ولا هامه. الولد صار في جنون العظمه اقول لكم. خلاص شاف 165 بنت ولا واحدة اشتكت والامور سهالات والسياره ما حد قادر يمسكها كل يوم يبوق لوحه. اخر ايام ما قام يغير حتى اللوحه. قال ليش اغير اللوحه اصلا؟ حتى بلغ الشرطه ما يدرون عني يعني. ويلقون القبض علي توه منزل منه حبيبته السابقه بعد ما اعتدى عليها. هذه قعدت تصرخ وتبكي. قالوا انت ايش قصتك بعد؟ هذا احنا ما نبيه. قالت هذا توه خاطفني. نعم؟ قالت اقول لكم القصه. قالوا تعالي تعالي. نبيك الموضوع بعدين. خذوه مهدي. مهدي لما مسكوه يضحك. حتى التحقيق يذكرون انه كان يعني ولا هامه. فبالتحقيق معاه على البنت ابتسام. هم الحين ما يدرون شنو قصته. هم على موضوع ابتسام. حتى موضوع هذه حبيبته قالوا ها بينهم علاقة والظاهر كذي يعني. والعلاقة يعني توترت بينهم ووصلوا إلى هالمرحلة. لكن ابتسام هذه ما يعرفها وخاطفها من الشارع وكذا وكذا وكذا. المهم بالتحقيق معاه وكذا فتشوا السيارة وينصدمون. لقوا 14 جهاز هاتف نقال. يوم وشيكوا على شون الهواتف 14 هاتف حاطم عنده في صندوق السيارة. يشغلونهم ولا أجهزة كلها شغالة. ويشيكون على أصحاب التليفونات ولا 14 فتاة. استدعوهم كلهم. كل واحدة يستدعونه. الحين أنا جايكم على موضوع التحقيق موضوع ابتسام. لكن أصحاب التليفونات 14 البنات كل ما يسألون واحدة تقول لا أنا تليفوني انسرق يعني. تعرفين هذا؟ لا لا لا أنا ما أعرفه. هني فهموا ان البنات ما يبي يسجلون قضايا وكذا. واحده قالت لهم انا ما بسجل قضيه. قالوا يعني هو سوالك شيء اعتدى عليك؟ تقول ها انا ما ليش انا ما بسجل قضيه. هم فهموا وفي دليل. الدليل المصيبه هذا اللي جايكم فيه. يوم حققوا معاه الحين تركوا ال14 بنت اللي ولا واحده راضيه تسجل قضيه وتقول انا ضيعت التليفون حتى ما سرقني ولا اعتدى علي ولا عرفه ولا شفته ولا شافني. رجعوا على موضوع ابتسام. تعال شلون خطفتها وكذا وكذا. قاعد يضحك قال بس هذه انتم الحين متعبين نفسكم بس عشان هذه البنت الاخيره. قالوا اجل شنو؟ قال انا البنات اللي سويت فيهم نفس هالطريقه والله ما اقدر اعدهم اصلا. شلون ما تقدر اعدهم؟ استمر التحقيق معاها اكثر من 20 يوم. اللي بس هو يعني أكد لهم على الفتيات والأحداث والمواقع وطلعوا الكاميرات. و 165 بنت كانت من بينهم ابتسام ومن بينهم حبيبته هذه الأخيرة. وعلى مدى بشكل يومي. اليوم يخطف باكر يخطف. اللي عقبه ياخذ راحة يوم اللي بعده. وشغال وفلوس اللي يسرقها منهم يصرف على نفسه ويكشخ ويعني ماشي معاه تجارة وجرائم. وحقد على النساء وقال لهم أنا قصتي مع البنت اللي كنت أحبها وهانتني وتقول لي أنت فقير وشوي شوي يعني طلعت فكرة في بالي. أول سيارة هذه اللي أنا أستخدمها واستغليتها في ارتكاب الجرائم. والبنات يعني إذا شافوني يعني عندي فلوس وسيارة كشخة يركبون معاي هم المذنبين أنا ما لي شغل. المهم قال أوكي 14 تليفون هذا من وين لك؟ قال أنا خذيتها منهم نفسهم البنات اللي اعتدي عليها أخذ منها تليفون. يكلمون البنات يقولوا لا ما أنا مسجل قضية تليفونها ضايع بالشارع. يعني يقولوا لا هذا بريء. كل واحدة تقول أنا ما لي شغل في الموضوع. لكن وين الصدمة؟ الصدمة لما قعدوا يفتشون تليفونه والكمبيوتر اللابتوب اللي عنده في البيت ويلقون عنده أكثر من 80 فيديو لعمليات اغتصاب وخطف الفتيات. لا، الصدمة اللي أعظم منها إن اكتشفوا إن مراسل موقع فرنسي معروف في نشر الأفلام الإباحية ومتفق معاهم على بيع هالأفلام اللي هم صورها بمبلغ كبير، واتفقوا معاه وكان من المقرر إنه خلال هاليومين هذول بس إنه يعني تتم الصفقة ويرسل لهم الفيديوهات، لكن الحمد لله أن رجال أمن وصلوا له في اللحظة المناسبة. ما لكم بطويلة الموضوع لما طالع بالصحافة بهالشكل، وأن في 165 بنت واللي توصلوا لهم بس 14، وهو اعترف على تقريبا 20-30 بنت يتذكرهم، قاموا وجابوهم مرة ثانية واستجوبوهم، والبنات كلهم رفضوا أن يسجلون قضية. في كثير بنات الحين يبي يوصلوا لهم معارفين، قاموا ايش سووا؟ الصحافة بدأت تناشد، الوسائل التواصل الاجتماعي انشرت القضية، أي وحدة تعرض لها هذا الشاب مهدي وانشروا صوره تجي تقدم بلاغ علشان ياخذ أقصى العقوبة. لكن الصدمة ولا بنت تقدمت إلا ابتسام البنت الأخيرة اللي سجلت قضية. مالكم بالطويلة تم الحكم عليه بالسجن 20 سنة، حتى انهم جابوا له محامي مشهور جدا، لكن المحامي لما اكتشف ان هذا مهدي يعني ولا يعني حاس بالذنب ولا ومبسوط ويضحك بالتحقيق، قال انا مستحيل اني اترافع عنه، وراحوا جابوا له محامي عادي. المهم خذاله سجن 20 سنة، وكانوا اصلا هم يبون يعني هذا يستحق عقوبة الاعدام على اللي سواه فيها البنات، لكن المشكلة البنات اللي ما تقدموا بشكوى الا واحدة وصار الحكم عليه 20 سنة. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.